بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد أو في غيرها، له قيراط؟ هذا ثابت، ما لا، لأن القيراط الحديث ما ليس في يتعلق الصلاة، بالخلاص. في متابعة الجنازة إلى المصلى ثم متابعتها إلى إلى المقبرة. الدفن. هناك صار قيراطين، أنا أعرف أنه إذا انتظر حتى هاي إذا مرحلتين، المرحلة الأولى القيراط الأول من الدار متابعتها إلى المصلى. إلى المصلى. أي نعم. القيراط الثاني من المصلى إلى الدفن. أي نعم. أستاذ، هو الحديث اللي سأل عنه أخونا محمد، له حديث من صلى على الجنازة، قلت في إشكال في متنه عليه ولا له ولا مش عارف ما هو هذا، ولذلك قلنا له أن الراجح له. والذي أخرج أنه له، يعني أنه ما له أجر، له حديث في مسلم أظن، حديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام على بني بيضاء في ما المسجد. هو اللي اشرنا اليه انه الرسول صلى في المسجد، فعلا. لكن هذا يدل عن الجواز. على الجواز. هذا الحديث لدفع توهم انه ما دام صلى في المسجد له هذيك الفضيله نعم المعروفه. نعم لا، نعم ما له الفضيله نعم يعني. نعم يا الله. ابن القيم في تهذيب السنن باحث هذه القضيه، له عليه نعم. مطول وجاي. فعلا المساله فيها اشكال، لانه نعم. روايتان له وعليه. طيب يا سيدي، نمشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.